حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذا كنز جديد من كنوز سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، يرويه لنا اليوم أبو يعدي شداد ابن أوس الصحابي الجليل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الله الله الله. هذا الإمام مسلم يروي هذا الحديث العظيم الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كتب الإحسان على كل شيء، سبحان الله. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني لما نقتل كلب عقور أو عقرب أو حية، وهذه كلها ضارة ومصائبها كبيرة، لكن لما نقتلها مش نعذبها، لا نعذبها، لا. إذا قتلتم ليه؟ قال أهل العلم: من قتل وزغة، شيء ضار يعني حي عقرب أي حاجة من حياة الهوام التي تضر، من أول ضربة، يعني قضى عليها في أول ضربة، له 300 حسنة. فإذا قتلها في الضربة الثانية له 200 حسنة، فإن قتلها في الضربة الثالثة له 100 حسنة. يعني كلما يعني اشتد او طال عذابها اثناء القتل، كلما قل ثواب الانسان، وهي ضارة بالانسان ويباح للانسان قتلها. يعني في هوام معينة الاسلام اباح ان نقتلها حتى ولو كنا في الحرم، يعني سيوما من دخل وكان امين، الا بعض الهوام التي ذكرها، طبعا ذكرت في كتب الفقه وليس هذا وقتها. ان الله كتب الاحسان على كل شيء. الاحسان يوجد في جوارح الإنسان كلها. النظرة يجب أن يكون فيها إحسان، أنظر كده إلى إيه؟ إلى اليتيم ولا الطفل الصغير، يا الله سبحان الله، من الذي خلق هذا، ومن الذي يتولى هذا، ومن الذي يرزق هذا، ومن كان يرزقه في بطن أمه. فإذا نظرنا إلى الكون كله وجدنا أن الله محسن إلينا في صغير الأمر وكبيره، خلى حجم الأكسجين في الهواء الجوي خمس حجم الهواء اكسجين. لو صار الاكسجين ربع حجم الهواء الجوي، الجو يشتعل. ولو جعل الاكسجين سدس او ثمن او سبع او عشر الهواء الجوي، لاختنقنا جميعا من قلة الاكسجين ومتنا. لكن ربنا ينزل بقدر على من يشاء، سبحانه، بقدر يعني بحكمة بالغة، حكمة بالغة، ان حجم الهواء الاكسجين في الهواء الجوي كذا لتستبقى الحياة. من حكمته ومن احسانه لنا ان جعل العالم المائيات الاسماك تتنفس عن طريق الخياشيم. ولو كانت للاسماك يعني رئة امثالنا لصارت كل سمكة كالحوت الكبير، فتصير كل مياه البحار عبارة عن امواج من اللحم الطري، امواج من الاسماك، تختفي المياه لان كله هيصير ايه احجام. فلا نستفيد لا من ماء ولا من يود ولا من معادن ولا من لؤلؤ ولا، سبحان الله. فتجد ان الانسان سبحان الله لو نظر وراى ان الاسماك هذه تنفس عن طريق ان وجد لها رئتين وتنفست لكبرت واصبحت كالحيتان الكبير، من فضل الله ذلك الخياشيم، فيقف نموها عند ايه؟ عند حجم معين، فنستفيد السفن والبواخر والنقل واستخراج الاشياء الكثيره من البحر وهكذا والانهار. فانظر الى رحمه الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى من احسانه جعل في مسافه بين القمر والارض مسافه محدده. لو اقترب القمر اللي هو 39,000 ميل هذا او كيلومتر عن الارض، لو اقترب كيلومتر واحد قرب القمر بيننا وبينه بين القمر وبين الارض، هذا القرب متحكم في مسألة المد والجزر بتاع البحر، الجزر والمد. فلو اقترب القمر كيلو متر واحد لا سبحان الله فاضت المياه المد بتاع البحر اغرق اليابسة كلها، ولو ابتعد القمر كيلو متر واحد لحصل جزر وانحصرت المياه داخل البحار والمحيطات وتوقفت حياتنا. لكن كل شيء يعني ده الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فرق يسبحون. فنعم الله محيطة بنا جدا، نعم الله محيطة بنا جدا. لو لم يكن لنا خمس اصابع في اصابع القدم كنا نعمل ايه؟ كنا لا نستطيع التوازن، نقع على ظهورنا. لكن من فضل الله خلى هذه الاصابع الخمسة فيحصل التوازن. سبحان الله، لا اله الا الله. خلى لنا من كرمه هذه الشعيرات الدقيقة في الأنف عشان تمنع الأتربة، وجعل المادة المخاطية عشان تمنع الميكروبات، وجعل القصبة الهوائية عبارة عن إيه؟ سلسلة حلزونية، قصبة هوائية عشان الهواء. لو كنا في دولة من دول اسكندنافيا في الشتاء 40 تحت الصفر، لو دخل الهواء 40 تحت الصفر دخل الرئتين فجأة يموت الإنسان. لكن هذا التجويف الهوائي أو اللولبي اللي في داخل القصبة يخلي الهواء يصل إلى الرئتين ليتوازن مع حرارة الجسم. ولو عاش انسان زي ما نعيش كده في دول الخليج والحراره تقترب من 50 درجه احيانا، سبحان الله لو دخلت ال 50 درجه الى جوف الانسان ورئتين مات فورا. لكن من فضل الله الى ان يصل الى القصر يصل للرئتين في حاله من الايه؟ من التوازن الحراري، لان الله هو الذي خلق هذا الكون وخلق الانسان وخلق له ما ينفعه ويسر له اموره كلها سبحان الله، وخلقه في احسن تقويم. لا اله الا الله. وجعل لا اله الا الله الانسان هو المخلوق الوحيد الذي وجهه الى اعلى، ولم يامره ان يكون وجهه الى اسفل الا ركوعا وسجودا له سبحانه وتعالى فقط، لا ننحني لكبير ولا لعظيم. من دخل على عظيم او غني فتضعضع له لغناه او لعظمته ذهب ثلث دينه. فالمؤمن له العزه كما لله ورسوله من قبل. اذن الله كتب الاحسان على كل شيء، فطالما ربنا كتب الإحسان على كل شيء خل الرسول جاء يقول فإذا قتلتم فأحسن القتلة، لا تعذب الحيوان الذي تريد أن تقتله. ولذلك لما رأى هذا الذي أخذ الشاة وذبحها أمام قريناتها قال أتريد أن تميتها ميتتين، قدها إلى الموت قودا جميلة، يأخذها للموت بس كده سبحان الله. فحتى إن نحن في الذبح لا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا نقول بسم الله بس. ليه؟ ليس من الرحمة أن تذبح أو أن تذبح، لا، من الرحمة أن تكون شفيقا رقيقا رحيما حتى بالحيوان الأعجب ولا حتى بالكلب العقور. لأن المسلم سبحان الله أن الله يعني عاتب نبيا من أنبياء أحرق قرية من النمل، ممنوع، الذي يحرق بالنار هو الله مش أنت. لذلك لما تقتل أحسن القتلة، لما تذبح احسن الذبحة. وبعدين القضية ايضا فيها منظور اخر في الاحسان الى الحيوان الذي نذبحه، ولكن ان شاء الله ما هو هذا بعد الفاصل ان شاء الله نقبل حوارنا. ان الله كتب الاحسان على كل شيء. احسنوا الي وعودوا الي مرة اخرى ان شاء الله. اهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن مع هذا الحديث العظيم من كنوز السنة المطهرة، حيث يروي لنا شداد بن اوس ابو يعلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة، فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة، وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. اكتشف اخواننا بتوع الطب البيطري أن الحيوان لما يكون في حالة توتر وهياج عصبي تتناثر البولين عنده في أنسجة اللحم، فيصير لحمه ضارا إذا كان عصبيا متوترا. أما إذا كان هادئ الطباع والسكين يعني حامية للذبح سبحان الله، مع محدودة الشفرة سبحان الله عن طريق المسنة هذا سبحان الله، والذبح في المكان السليم مع التسمية، هنا يصير اللحم يعني غذاء وليس داء. لكن لو ذبحناها وهي من غير ان تكون مستريحة، وذبحناها بسكين ليست حادة، ولم نرح الذبيحة وكانت في حالة هياج، سبحان الله، عندئذ للأسف الشديد يصير هذا اللحم ضارا بابن آدم سبحان الله. هكذا الانسان إذا يعني يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. ده القتل إيه؟ للحيوانات. أما الذين يتجرؤون ويقتلون عباد الله أيا كانوا، مسلمين غير مسلمين، صغار كبار، مؤمنين كفار، رجال نساء، يعني أي، سبحان الله، هذه كارثة كبرى. إراقة الدم على الأرض هذه كارثة، والمجتمعات الآمنة، المجتمعات المطمئنة، المجتمعات التقدمية العظيمة، هي المجتمعات التي توصل بربها أولا، فينضبط فيها طبع الإيمان وطبيعة الإيمان في ألا يسيء أحد إلى أحد. فإذا قتلت فأحسن القتلة. والله فيه يا أخوانا نوع من القتل اسمه القتل المعنوي. في ناس تقتل الإنسانية عند ناس قهرا وكبتا وضغطا وظلما. لما أشهر بالناس في وسائل الإعلام وأؤذي الناس وأكشف عوراتهم وأفضح أسرارهم، والله يعني هذا نوع من القتل المعنوي. لما رجل ينكد على زوجته 30-40 سنة وبعد ما كانت سليمة الحواس أصبح سبحان الله الضغط والسكري والنقرس وهشاشة العظام والتوتر العصبي، وأصبح عندها مرض كذا نفيت إيه يعني سبحان الله. والعكس، أحيانا بعض الزوجات تشيب زوجها قبل المشيب وتوصله القبر قبل أن يصل، لأنه عايش في قبر يشعر أنه لما يخرج من البيت كأنه تحرر من العبودية، ولما يجي البيت كأنه معتقل أشر اعتقال. نحن لا نريد هذه البيوت الآية للسقوط أو التي تسمى بيتا ولكن هي كبيت العنكبوت، لأن العنكبوت في ركن البيت عامل له إيه نسجه ويعته وزوجته سبحان أو أليفته يظن أنه في بيت، البيت لو السكن يستر ما في داخله، هو يظن هذا، لكن هو إحنا نراه من خارج هذا البيت ومن داخله شايفينه. فهو في بيوت كده اللي بتخرج أسرار بيوتهم برا، سواء الزوجة مع صاحباتها وأمها وأخواتها، وهو مع أقاربه ومع أصدقائه في العمل ومع أمه وأبيه طلع أسرار بيت برا، وهذه خيانة عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعدين أنثى العنكبوت بعد ما خلاص يتم موضوع التزاوج منه تقتله وتقطعه إربا، هذا نوع أيضا من القتل. في بعض من الزوجات تقطع زوجها، تقطع عرضه، تقطع أمانه، تقطع أمواله، تقطع حياته، تشعره بالنكد والهم باستمرار، أو العكس نفس القضية، يكون زوج متسلط متكبر لا يقبل النصيحة، دخيل، رائحته صعبة، لا يجلس هكذا إلا يعني يثير الفوضى من حوله ويثير النكد في من حوله. في نوعيات بهذا الشكل، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، يعني وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما هو الرحمن الرحيم رزقنا أيضا كمسلمين، أو يجب أن نكون كمسلمين عندنا الرحمة بالناس والرحمة بالمخلوقات. لقد اشتكى جمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من صاحب هذا البعير؟ قال شاب من الأنصار أنا يا رسول الله. قال إنه يشكوني أو يشكو إلي أنك تحمله فوق طاقته وتجيعه، سبحان الله، فاتقوا الله في البهائم العجماوات، هكذا أوصانا صلى الله عليه وسلم، يعني اتقوا الله في البهائم التي لا تنطق ولا تتكلم ولا تشكو، وإذا كنا قادرين عليه فالله أقدر علينا منه، فمننا على هذه الدواب، فمن يجب نتقي الله رب العالمين في أن نحسن وإلى يعني كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، وهذا الرجل الذي أسرف على نفسه لما كان يوم حر ونزل فشارب من البئر وصعد فوجد كلبا يلهث من العطش، قال إن هذا الكلب وصل به من العطش ما بلغ بي، فنزل فأخذ نعله فملأه ماء ثم أمسكه بفيه ثم صعد وسقى للكلب فغفر الله له. يا الله، شوف، سقى الكلب دخل الجنة وامرأة حبست الهرة، سبحان الله، فانظر إلى ماذا يصنع بعضنا ببعض. فإذا كان هذا هو الإيه هو المنطق، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبرة تحوم حول الصحابة طائر صغير عصفورة كده، قال من فجع هذه بوليدتها؟ قالوا نحن يا رسول الله، أخذنا أفراخها من تحتها. قال اتقوا الله، من لا يرحم لا يرحم، أعيدوا إليها أفراخها. إذن هذه الرحمة المتمثلة في التعامل مع الـ الـ الـ الكائنات والتعامل مع المخلوقات الأضعف منا ونحن أقدر عليها منها علينا. لكن لما ربنا سبحانه وتعالى يعني ينتشر الفساد في الأرض تبدأ هذه الطيور نفسها الضعيفة تكون وسيلة لهلاكنا. هذه مش عارف انفلونزا الطيور وانفلونزا مش عارف الايه والله اعلم هيطلع دلوقتي في كحة السمك والله اعلم والعطس بتاع الحيتان يعني الله اعلم ممكن تطلع امراض عجيبة منين؟ لان احنا من اعمالنا. قال صلى الله عليه وسلم يعني وانتشرت فيهم امراض لم تكن في سابقيهم. عمرنا ما سمعنا عند ولد نازل بكلية واحدة ومش عارف واحد نازل مش عارف بمرض ايه والبنت مولودة بمرض كذا من البداية. لماذا؟ لأننا ما أخرجنا زكاة أموال، ما تصدقنا، ما اتقينا رب العباد، ما طبقنا السنة، ما وقفنا عند كتاب الله وعند كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ويعني وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ليه؟ لأن هذا هو الإنسان اللي الإحسان في دمه، الإحسان داخله. ونحن رأينا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم محسنا إلى كل شيء في هذا الكون، فيجب أن نتأسى به لأنه أسوتنا وقدوتنا في هذه الكنوز العظيمة من السنة. ولكن الحديث بقية إن شاء الله، كونوا معنا بعد الفاصل بإذن الله. أهلا بكم. الرحمة موجودة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ايام الحرب العالمية الثانية كان انسحب رومل الثعلب الصحراء الالماني من منطقة العالمين اللي كانت غرب الاسكندرية يعني ما بين ليبيا ومصر. ودائما لما الجيوش تنسحب تلغم تزرع حقل الغام كي تبطئ وصول العدو الذي سوف يحتل الارض بعدهم بالالغام. فزرع الارض الغام ثم سار في حال سبيل. جاء مونتجومري الرجل البريطاني وفي الاستراتيجيات العسكرية تسير الجيوش قطعان من الماشية عزكم الله في حقول الألغام تنفجر فيها الألغام ويدخل الجيش آمنا إلى الأرض التي سوف يحتلها. ماذا صنع مونتجومري؟ مونتجومري هذا الرجل الذي يدعي الحرية والإخاء والمساواة والشعارات البراقة الجوفاء هذه جاء بفيلق من الجنود الهنود 4000 جندي وسيره في حقل أو حقول الألغام تلك دون أن يعلمهم. وانفجرت الألغام في الفيلق الهندي وأرسل إلى حكومة الملكة في بريطانيا يقول إن يهنئهم يعني ان الجيش او الفيلق الهندي فني عن بكرة ابيه ولم يصب من جنود حكومة الملكة الا 4. هل هذا احسان؟ هل هذه قيم؟ بدلا من ان تنفجر الالغام في قطعان ماشية تنفجر في قطعان بشر اذا جاز التعبير معذرة يعني، او انت تظن ان هؤلاء قطعان. ولقد كرمنا بني ادم، لم يقل رب العباد ولقد كرمنا المسلمين، لا، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا سبحان الله. وحتى الشيطان نفسه حقد علينا، قال أهذا الذي كرمت عليه هو ذا المكرم؟ الله يكرم الإنسان وأنت تصنع معه هذا؟ اللي دخل منكم متحف اللوفر سوف يجد لوحة للعسكري البريطاني في الثلاثينات والاربعينات وهو يجعل المسكين الهندي المنبوذ ينحني راكعا وهو يضع رجله وقدمه وحذاءه فوق ظهر الهندي ليعتدي الجندي الاوروبي هذا صهوة جواد لان يشعر ان هو من طبقة النبلاء واصحاب الدم الازرق والاخضر والاصفر، ولكن هذا من السوقة والدهماء ومن العبيد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى ولا أبيض على أحمر. سبحان الله، هكذا يعني عمر يقول عن بلال رضي الله عنه أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. الله، أبو بكر ده سيدنا وتاج رأسنا، سبحان الله سيدنا وأعتق سيدنا، أعتق بلال، وعمر يعتبر أن بلال سيد له. الله أكبر. ليه؟ لأن الإسلام رفع الناس، أكبر أو عظم الإنسانية، جعل الإنسانية تأخذ مكانها الطبيعي. هكذا كان أو هكذا أصبح الإسلام في عالم الدنيا. لكن نحن عندما أعطينا ولينا ظهورنا الإسلام ضعنا وضعنا، نحن أمة لا تصح إلا رسالة. فالإنسان سبحان الله يعلم أن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسن قبلة، إذا ذبحتم فأحسن ذبحة، ويحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحة. الإسلام لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وضحها وبينها، وجعل حياتنا إذا طبقناها حياة كلها سعادة، كلها أنس، كلها استئناس. لأن الإسلام هو تسليم الأمر لله، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. سبحان الله. فالإنسان سبحان الله في الإسلام يرى أن من ضمن في الفقه الإسلامي، إذا دخلت إلى بيت المسلم هرة عمياء، هرة عمياء لا ترى، وجب على هذا البيت أن يكرم هذه الهرة طعاما وشرابا إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. انظر إلى حق الهرة العمياء الضالة التي دخلت إلى بيتنا. احنا واجب علينا ان احنا نرعيها ونطعمها ونسقيها ونعالجها حتى يعني تبلغ مأمنها او تعود الى اصحابها او يجعل الله لها سبيلا بموت او غيره. فانظر الى رحمة الله ورحمة البيت المسلم بالهرة سبحان الله. فالرحمات دي والاحسان هذا لا يكون الا عند قواعد الاسلام. فان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاحنا مكلفين بهذا الاحسان، مكلفين أن نكون من المحسنين، مكلفين أن نحسن إلى آخر، وإذا أحسننا أحسن الله إلينا. والله يعني كما قال قوم قارون لقارون، أحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. يعني أنت إن لم تحسن هتبقى من البغاء، من أهل البغي والتعدي على الآخرين. لماذا؟ لأنك حرمت ومنعت الزكاة عنهم، ومنعت حقهم من المال، وهذا هو حقهم الذي يجب أن يأخذوه منك. هكذا إن الله كتب الإحسان على ذلك، أحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. كيف يحب الله مفسدا؟ الإنسان يغير، ملعون من غير معالم الأرض، يعني بهذا المنطق. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تقتل الدابة صبرا، يعني يعتبرها غرض للإيه، لأنه ينشن عليها ويصوب ناحية، لا ممنوع، ممنوع هذا الكلام. يأتي العصفور الصغير يوم القيامة يعج إلى الله بالدعاء، يسمعه كل أهل المحشر، يقول يا رب خذ حقي من فلان، إنه قتلني دون جريرة، قتلني من غير لا عايز يأكل ولا يشرب ولا يعمل ولا يسوي، ولكن قتلني هكذا، كانوا يستصغروا، أشعروا بأنه يعني لا قيمة له. لا، نحن نريد أن يجعل الإحسان في تعاملاتنا، في ألفاظنا، في معاملاتنا الصغيرة والكبيرة، في معاملة الرئيس المرؤوس والحاكم المحكوم والزميل لزميله والجار لجاره والزوج لزوجته والابن لأبيه والأقارب بعضهم مع بعض. لكن أن نحول الدنيا الآن من كثرة سيئاتنا ومن كثرتها، ولا يزن الشيخ ده الأقارب ده كانوا زمان، الآن يا مولانا هو كده، بعض الناس يقولون الأقارب عقارب والأخ فخ والخال وبال والعم غم. يا الله، أين نحن نعيش؟ معقول هذا الكلام؟ هل صرنا في عالم الغاب مرة أخرى، يفترس القوي الضعيف ويفتك الكبير بالصغير؟ لا والله، نحن مسلمين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسن القتلة، إذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حتى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نتخذ الدواب كراسي، يعني رأى اثنين من الصحابة جالسين على دوابهم يتكلموا في السوق، هما قابلوا بعض، فدرك الدابة ودرك الدابة، هو يدردشوا مع بعض. نهى وقال لا تتخذوا الدواب كراسي، إنما خلقها لنا ربنا لتنقلنا إلى بلد لم نكن بالغيه إلا بشق الأنفس. كان عمر بن عبد العزيز عامل تفتيش في سوق دمشق على ايه؟ فجأة يلاقوا الناس اللي هم ماسكين الأحصنة أو عزقوا لنا البغال أو الدواب وحاطين لجام من حديد في فمه عشان يجروا البضاعة، يوزن يزن هذه اللجامات او الالجمه، اللجام ده يوزنه الحديد عشان يشوف لو وزنه زياده عن ما قررته الدوله يعاقب ويعذر صاحب هذه الدابه. يا الله، فاحنا عايزين نعيد هذه الصياغه وهذا الاحسان وهذا الخلق وهذا الاسلام العظيم الى حياتنا مره اخرى حتى يسعد الجميع. اللهم اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، اثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ويعثرنا على من ظلمنا، واختم لنا منك بخاتمه السعادة اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. لا تنسوا من صالح دعائكم، ونلقاكم في حلقه قادمه ان شاء الله. استودع الله دينكم وامانتكم وخواتيم اعمالكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.